إذا قاتل، إذا قاتل تارك الصلاة في سبيل الله حتى قتل، هل يكون شهيدا؟ الله أعلم. وكيف يجتمعان؟ كيف يدخل في أخ المسلم رجل تارك الصلاة ويجاهد في سبيل الله لله؟ كيف هذا؟ هذه من الأشياء الخيالية.